الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نظرا لاختلاف التوقيت فنود ان احنا نجعل سنة اولى وثانية قبل المغرب، فما رأيكم بارك الله فيكم بحيث ان احنا نبدأ من الساعة 6 للساعة 7 يبقى سنة اولى، ومن الساعة 7 او 6 و 5 ونص مثلا العصر على كام؟ 15، يعني 5 ونص نبدأ على طول من سنة لسنة اولى لغاية مثلا 6 ونص، ومن 6 ونص ل 7 ونص يبقى تانية. فده انا من وجهة نظري يكون افضل. الله يوفقك. ده من الاخوات بعض الاشياء اللي عايزين نتكلم عنها. في احد الاخوة مش عارف كان حاضر ولا لا، كان الدكتور عبد الله طنطاوي بعت لي كتاب، نعمل له مقدمه للكتاب، طلب الاخ ان هو يجي، مش عارف كان هنا ولا مش هنا. طيب لسه ما جاش. فيه انا وجدت لوحه كويسه كنت بدور عليها الحمد لله لقيتها النهارده، هي مؤقتا الى ان والله ما عارف كانت تصويرها واضح ولا لا، ممكن اخ حتى لو يصفها من تاني يبقى جزاه الله خير. دي خلاصه بحث انا عملته كان عن قضيه الايمان والكفر وانواع الكفر وكلام من ده، المساله اللي عامله قلق والكلام فيها كتير ومحتاج عرض وتفصيل بشكل جيد. فكنا قد شرحناها من حوالي 8 سنوات او 9 سنوات قبل ما اسافر تدريس في السعوديه في جامع الهدي اللي كان ماسكه الشيخ نشأت، طب سبحانه وتعالى يبارك فيه. فالمهم اللوحة دي اخوانا كبروها بالكمبيوتر، وهي مهمة جدا وطلبة العلم يقدر ان هم يتصوروا منها موضوع الايمان وقضية الكفر، الكفر الاكبر الكفر الاصغر والحاجات دي كلها بتفصيل دقيق وعلمي، يعني لوحة كده معمولة منطقية شكلها جميل. فانا احببت ان انا احضر منها بعض النسخ بحيث إن لو حد صفها على هذا الصف يكون جميل جدا جدا جدا. وهي يعني ملخص واساس لبحث هنعمله موسع عن المساله اللي هو في الايمان قول وعمل، وازاي ان هو 3 اركان وفي نفس الوقت قسموها لاربع، وازاي ان اركان الكفر لا تخرج عن 4 اركان، وكل ركن من الاركان لو انت نظرت اليه بدقه هتستطيع تستوعب قضيه الايمان بشكل رهيب جدا وسهل ما يحتاج للتعقيدات. لان من الامور الغريبه في مسائل الايمان ان فيها مصطلحات، المصطلح نفسه حمال يعتقده على كم وجه، زي مصطلح التصديق، تصديق القلب، يعني هل التصديق هو الإيمان؟ يعني ما المقصود بتصديق القلب؟ هل تصديق القلب قول ولا عمل؟ علم القلب ولا عمل القلب؟ عملية دي كلها محتاجة إلى تفصيل. فهي أنا حد بعض النسخ هيت لإخواننا ويقرؤوها، لو في حاجة مش واضحة ممكن يقراها سوا أو يوريها لي. نسخة ونسخة عندكم وودوا نسخة للأخوات. ونسخة لك وودوا نسخة للأخوات. يلا نصبهم. دي جميلة جدا جدا وحلت مشاكل كثيرة جدا، يعني هل ترك الصلاة حكمه ايه؟ واي نوع من انواع الكفر ممكن ندخله؟ خبالك ازاي؟ وكلام ترى فيه ان موضوع الايمان عند السلف الصالح فيه منطقية عجيبة جدا جدا، وفيه كأن انت بتدرس رياضة، مثلا سين زائد واحد بيساوي 5، يبقى سين بتساوي 5 ناقص 1 يبقى 4، دي منطقية ما يعرفهاش الا جماعة درسوا الرياضة. فتلاقي المنطقية ديت موجودة في اصول الايمان عندنا احنا. ولذلك انا انصح بهذه اللوحة ان كنتوا ايه يعني تركزوا فيها وتقرؤوها، ولعل يجي وقت من الاوقات ان شاء الله اشرح لكم فيها باختصار، وده هتبين لكم كلام كتير قاله شيخ الاسلام تيميه وغيره. في بعض المسائل اللي عايز انبه عليها، يعني اليوم ان شاء الله عز وجل اتصلوا عليا قبل امس بتوع قناه العداله قالوا ان هم هيذيعوا اللقاء اللي سجلناه مع الشيخ يوسف البدري اليوم الساعه 10:30 ل 12. اللقاء اللي البرنامج اسمه ممنوع من التداول، بس طبعا على اساس ان قضيه الاسماء غريبه على الناس وكده، يعني هو البرنامج يناقش الحاجات اللي زي كده. وكان لقاء ممتع وطيب مع الشيخ يوسف البدري. فتشوفوه النهارده ان شاء الله يوم النهارده بعد المحاضره على طول في قناه العداله. التردد بتاعه على ما اعتقد 1 2 3 9 8 و9 9 موجود على مايك سات، موجود على قناه العداله، وبتعادل التردد الثاني 1 2 3 9 8 9 9 على حسب ما بلغوني يعني. ايضا هيتعادل اللقاء ان شاء الله عز وجل على حسب ما قالوا، ولعلهم يصدقوا يعني. انتوا عارفين ما تعرفش الجماعه بتوع الاعلام دول نظامهم ايه، لكن المفروض طالما هم قالوا لنا على حاجه يكونوا على المصداقيه. هيتعادل يوم الاربعاء بكره الساعه 3 ظهرا تقريبا او 2:30 مش عارف يعني، هم على حسب ما انا متذكر. ايضا في حاجه جميله جدا برضو فيما يتعلق بموضوع الاسماء الحسنى، لان الموضوع الان اصبح الحديث عنه في كل مكان وفي كل وضع، واتعبونا اتصالات وكلام، سواء كان من الجماعه اللي هم بتوع الجرايد او كان حتى من المشايخ اخبرك. ف يعني الموضوع ده هو يعلم الله ان احنا عرضنا فيه للحق، وفي نفس الوقت انتم عارفين المنهج اللي احنا سلكناه في المساله. فانا وجدت الاتي: اولا، موقع الاعجاز العلمي للقران الكريم نشر الاسماء المقيده بادلتها، مقال على الاسماء المقيده، ده ممكن تشوفوه. وجدنا فتوى في فتاوى اللجنه الدائمه، مين اللي بيحضر في درس امبابه؟ ايوه، فتاوى اللجنه الدائمه دي، الفتوى اللي موجوده دي مهمه جدا جدا لطلبه العلم. انت معاك نسخه منها ولا حاجه، ولا الاخوه صوروها؟ ها؟ والله يا اخي هي موجوده عندي على الكمبيوتر، انا طبعتها ونسيت اجيبها وانا جاي، لكن هي موجوده على اللابتوب اللي ده لاي اخ يطبعها، ان كان هنا حد ممكن يطبعها لنا في الكمبيوتر بتاع المجمع وكده يعني. ما انا وزعتها المره اللي فاتت. في حد من اخواننا نسخ حاجه وجابها وزعته؟ في عندك اسطوانات احتياط؟ طيب، في ايه؟ انا قلت هجيب 50، الاخ ما جابهمش، هو لو جابهم لك تجيبهم لكم، ما جابهمش. فيعني ان شاء الله توزع على بعض. الفتوى ديت افتى بها الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن باز مع مجموعه من العلماء، الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ ابن غديان وابن قعود، دي كانوا اعضاء لجنه الفتوى. ها؟ الفتوى، طب افتح الكمبيوتر ده وشغله. الفتوى ديت فصلت بقى لها، هي الفتوى على فكره من 27 سنه، لكنها مفصله على كتاب الاسماء الحسنى المجلد. يعني ايه مفصله؟ يعني لو انا سالتهم سؤال عن كتاب لن يجيبوا بافضل مما اجابوا به في ضوابط الاحصاء والاطلاق والتقييد والاسماء اللي احنا قلنا عليها واخواننا مختلفين عليها، هم افتوا فيها فتوى. لا ده شيله كده. ان شاء الله الاخوات مهتمين بالموضوع وجزاهم الله خير. من استطعت برضو الماوس يبقى اسهل وايسر. الفتوى دي بتحدد قضية الضوابط ومسألة الأسماء اللي لم تثبت في الكتاب والسنة ولا دليل عليها، وتوقيفية الأسماء، وشرط الإطلاق اللي اختلفوا عليه، ورأي الشيخ ابن باز في المسألة. فهي فتوى ممتازة جدا جدا جدا، احنا وجدناها بتقدير الله عز وجل واحنا بنبحث. ولو سألناهم عن كتاب سؤالا لن يجيبوا ربما بهذا التفصيل، فتوى 3 صفحات. فأتمنى أن هذه الفتوى تكون معكم لان طبعا مسألة الفايدة منها بالنسبة للناس ان ايوه دي ايوه كويس ايوه كده وصلوا بالكهرباء. طيب ما شاء الله دي جنبها ممكن عليك. يا ريت تطبعها وتوزعها على اخونا. طيب لو كان ممكن طبعتها يبقى كويس قوي. موضوع الفتوى ده مهم جدا لسبب ان الشيخ ابن باز نص على قضية التقييد والاطلاق، وان من اطلق مقيدا فقد وقع في الالحاد في اسماء الله الحسنى. يعني كلام شديد جدا لدرجة انني انا ما ذكرتوش في كتابي. فطبعا احنا لما قرأنا اتكلمنا سبحان الله يعني استغربنا، الحق ابلج. والفتوى دي بقى لها 27 سنة على ايام انا كنت لسه طالب في الكلية، او حتى قبلها كمان. انا اذكر الوقت لما كنت 43 سنة اطرح منهم 27 بقى كام كم لسه في السنة واحد، يعني حتى قبل ما الواحد يفكر حتى في ان يلتزم شرعا، لان احنا كنا في كلية هندسة جامعة المنصورة وبعدين سيبنا الهندسة ودخلنا اصول دين. فالقصد ان الفتوى مترخة برقم هجيب لكم الفتوى ايات، ولو حبيتوا اقرأها عليكم اللي كنا تانية على اساس ايه موضوع الاسماء مقرر عليهم. فتوى اللجنة الدائمة في الاسماء هقول لك على رقمها، وعلى على فكرة هي موجودة على المكتبة الشاملة، اللي عنده المكتبة الشاملة وفتاوى اللجنة الدائمة اقول لك على رقمها تجيبها على طول. كرسي قبل الازالة كده خلاص وصل. اصل موضوع الاسماء الحسنى معلش اخواننا بتوع سنة اولى هنتقل عليهم شوية في الكلام، يعني موضوع الاسماء الحسنى ما عادش بيمثل قضية ان انت يعني بتدرس الاسماء او بتعرف الاسماء الصاحبة دي، لا ده بيمثل مبدأ. انا دلوقتي راجل على محك وعلى ابتلاء، انت تقول يجب نصرة السنة وكل يؤخذ من كلامه ويرد الى المعصوم صلى الله عليه وسلم. فاذا كانت الامة اتفقت على ان الاسماء الحسنى توقف على النص، ورأي لجان الفتوى المسؤولة امام الله عز وجل في هذه الامور ان الاسماء توقف على النص، ومن سمى الله بغير ما سمى به نفسه فقد الحد، وان الاسماء المشهورة هي من جمع الوليد بن مسلم وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ما فيش حد خالف في ذلك. طيب كيف لان الاسماء مشهورة وما حدش تكلم في القضية بتفصيل؟ فلما ذكرنا هذا التفصيل وقلنا ان هذه الاسماء لم تثبت ولا دليل عليها، يجي واحد يقول لك لا، ويحاول ان هو يبرر باي صورة لان بعض العلماء او الائمة الكبار ذكروا اسماء من هذه الاسماء المشهورة زي ابن تيمية وابن القيم والقرطبي وابن خزيمة وناس من هؤلاء. طيب اشمعنا بقى لما قاعدين نقول الناس كل يؤخذ من كلامي ويرد، لما جينا نقول لهم يا جماعة اين الدليل من كلام هؤلاء الاعلام؟ قالوا لا، هيجي ابن عبد الرازق دلوقتي او يجي الشيخ الرضوان يجي يغيرنا في اشياء والائمة الكبار ما قالوهاش، يبقى انت لابد ان تصحح معنى كتاب وسنة بفهم سلف الايه الامة دي لازم تصححها. وان لم تصحح والطالب اللي يخرج من هنا يكون عنده مسألة تمسك بالدليل اذا كان الحق فيها واضح، يبقى في هذه الحالة انت بتخدع نفسك او بتخدع الناس. انا لا ارى غير كده. ابدا لا يكون اشتقاق، يبقى هذا عدم فهم من الشيخ لمسألة التوقيف. يعني لك ان في اشتقاق مع التوقيف هذا غير صحيح على الاطلاق، انما المقصود بالتوقيف ان يرد الاسم نصا. ولذلك في الفتوى نص، شوف الشيخ ابن باز بيقول ايه، اسمع على هذا نص الفتوى، رقم الفتوى 3862 ده رقم الفتوى 862. تاريخ الفتوى 3/5/1401. سؤال من معالي وزير المعارف السعودية إلى سماحة الرئيس العام ابن باز، وحيل لسماحتكم استفسار إدارة الامتحانات في الوزارة رقم 2121 وتاريخ 7/4/1401 مع جدول لأسماء الله الحسنى بشأن الاستفسار حول اسم الله الفضيل، هل هو من أسماء الله الحسنى؟ وماذا يعمل مع أو ماذا يعمل مع من اسمه عبد الفضيل؟ هل يعدل الاسم أم يبقى على حاله؟ كلام صريح. وقال فيها أيضا: وحيث إن الاستفسار قد بدأ يتكرر في كثير من الجهات حول الأسماء الحسنى نتيجة لوجود عدد من المتعاقدين يحملون من الأسماء يا عبد الفضيل، ده عامل كتير في مصر. فواحد متعاقد اسمه عبد الفضيل وهم هناك هيضطروا يكتبوا في الكشوفات عبد الفضيل، فكأنهم يعني إقرار منهم بإن الفضيل من الأسماء، فبيستفسر من الشيخ ابن باز: هل يسمى عبد الفضيل ونكتب عبد الفضيل ولا نغيره؟ دي احمد منصور اللي هو الانشودة يعني اللي النغمة بتاعت اللي ما نوطيه خالص عشان ما يعملش ازعاج. ايوة المهم اجابة الشيخ في مسألة ايه، احنا كنا بنتكلم على ايه؟ توقفية. اسمع الحتة دي عشان بقى ايه تريح المشايخ في المسألة دي. ومنها بيقول يعني نقاط أسماء الحسنى، ومنها أن أسماء الله توقيفية. اسمع يا أخوانا النقطة دي، فلا يسمى سبحانه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يسمى باسم عن طريق القياس أو الاشتقاق من فعل ونحوه. إيه رأيك؟ واضحة ولا دي فهلفه دوران؟ طيب قولوا يا أخواننا واضحة الحتة ديت؟ فهمتوها؟ ولا يجوز أن يسمى باسم عن طريق القياس أو الاشتقاق من فعل ونحوه خلافا للمعتزلة والكرمية. فلا يجوز تسمية بناء ولا ماكرا ولا مستهزئا أخذا من قوله والسماء بنيناها بأيدي ومكر ومكر الله والله يستهزئ بهم. ولا يجوز تسميته زارعا، اسم الزارع تبدأ مطلق يا شيخ، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ ولا ماهدا ولا فالقا، فالق الحب والنوى، ولا يجوز تسميته فالقا. طب ليه لا يجوز؟ هتعرفه. ولا منشئا، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن الإيه المنشئون؟ فلا تبوا المنشئ مدى مطلق، خبلك إزاي هو مش قادر يميز بين المطلق والمقيد، دي كلها أسماء مقيدة زي ما قال الشيخ ابن باز. ولا قابلا، قابل التوب، ولا شديدا، شديد العقاب، ونحو ذلك أخذا من قوله أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون، فنعم الماهدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، فالق الحد والنوى، قابل التوب، شديد العقاب، لأنها لم تستعمل في هذه النصوص إلا مضافة. ها؟ أنا بقول إيه دلوقتي؟ الاسم المضاف يذكر مضاف، والمطلق مطلق. دي أسماء مضافة ما ينفعش تطلق. أنا قلت الشك، إحنا مالناش حكاية اشتق مش من حقك خالص. لا ما تفرجش، ما انا بقول لك اهو، بقول لك لا يجوز، كلام واضح مش محتاج لف ودور، بقول لك لا يجوز، بقول لك لا يجوز تسميته زارعا ولا ماهدا ولا فالقا ولا منشئا ولا قابلا ولا شديدا ونحو ذلك اخذا من قولي ام نحن الزارعون ام نحن المنشئون فالق الحب والنوى قابل التوب شديد العقاب، لانها لم تستعمل في هذه النصوص الا مضافه. وفي إخبار على غير طريق التسمي، هو يقصد التسمي المطلق، إنه قال بعد وفي إخبار على غير طريق التسمي لا مطلقة، إنما وردت إيه مقيدة أو مضاف. فالمقيد يذكر مقيد، والمضاف يذكر مضاف، والمطلق يذكر إيه مطلق. فلا يجوز استعمالها إلا على الصفة التي وردت عليها في النصوص الشرعية. واضح الكلام؟ احنا قلنا لكم الكلام ده وكررناه، وبعض اخواننا مش داخل في دماغهم الكلام، او بعض المشايخ يعني ربنا يهديهم ويهدينا، اللهم امين. انا بقول بصدق، لان هو الشيخ المشكله بقى في ده الميزه اللي احنا عايزين نقول ادرسوا العقيده بهذا المنطلق، ان كل واحد طالما يا شيخ الدليل واضح. انا طبعا ده لا يمنع ان تكون مؤدبا مع الشيخ وان تحترمه وان تكون طالبا بين يديه، لكن انا دلوقتي شايف حقيقه واضحه زي الشمس، يا شيخ هذا الاسم ورد مقيد، لما تطلقه؟ اقول لك طب هذا ورد فعل، تقول لي بالاشتقاق، والاشتقاق توقيفي؟ واحد يقول لك لا الاشتقاق يبقى توقيفي. ليه توقيفي؟ هو ما اخذش توقيفي لان الدليل قائم على التوقيف، لا، لان شاف ان ابن القيم ذكر اسم الاسماء اللي هي مشتقه من الافعال عند الوليد بن مسلم. طب هل ابن القيم حصر الاسماء ولا اتكلم عنها ولا عاش معاها طول عمره؟ ده ما تعرفش القضيه دي، يعني القضيه ما اقدرش احكم بها. انا ليا دليل، انت قلت يا ابن القيم الاسماء توقيفيه ولازم نص على الاسم، فما الدليل على الضار؟ ما فيش دليل، والله قولك على عين والراس، لكن انت علمت ان كلنا نؤخذ من كلامه ورد الى المعصوم صلى الله عليه وسلم. معايا اخواننا في النقطه ديت، واللي عايز يقول بعد كده هو حر بقى. احنا يكفي ان الشيخ ابن باز الراجل مات الله يرحمه ومن 27 سنه نصفنه قبل ما نكتب البحث. وهكذا نقول، لان مش ممكن هنفهم منهج السلف الصح الا لما نعيد الامه الى كتاب الله والى سنه رسوله بالفهم الصحيح، واحنا على نفس منهجهم، لان هم اللي علمونا الاسماء تقف على النص. وابن تيميه هو قال ان اتفق الحفاظ من ائمه الحديث على ان سرد الاسماء مدرك في الحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيميه قال الكلام ده، يبقى احنا هننقد نفسنا ليه؟ فمن هنا تعلم اذا كان الشيخ نفسه فاهم اللي بيقوله ودارس كويس، ولا هو مجرد بس بيطلع على الفضائيات وخلاص. هي دي القضيه. فلا يغرنكم اشتهار شخص او ان شخص قال كلام بغير ذلك او ما شابه كل. ولذلك انا ما رايت ردا من احد من المحققين اللي انا احترمتهم وكنتش اعرفهم، ما كنتش اعرف هؤلاء الناس، الا وهم يقولون بما يعلمون وبتحقيق لما سئلوا عن الكتاب واتكلموا فيه. منهم الدكتور سعيد عبد العظيم اللي في اسكندريه، وانا قلت لكم كلامه المره اللي فاتت اظن، مش كده برضه؟ دكتور سعيد عبد العظيم في فتوى سئل فيها عن كتاب الاسماء والاسماء المشهوره والاسماء المطلقه والمقيده، وكلام الدكتور محمود في كتاب الاسماء الحسنى، ايه موقع الشيخ في هذه الفتوى؟ والفتوى موجوده عندي لو حبيت اقراها لكم برضه، انا سجلتها من الانترنت. الرجل تكلم كلام العلماء، ذكر القواعد، هو ما بحثش الاسماء بس ذكر القواعد، وقال ان الاسماء توقفيه على النص، وان روايه الوليد ما ثبتتش، وان الاسماء المشهوره لازم تاخذها بالدليل وليس مجرد الناس بيغنوها. والحاجه الثانيه كتاب الدكتور محمود عبد الرازق فيه فوائد عظيمه، اقراها احرص عليها وتعلم منها. ده اللي قاله الرجل. فيجب ألا يعبد في التسمية إلا لاسم من الأسماء التي سمى بها نفسه صريحا في القرآن أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من الحديث، كالأسماء التي في آخر سورة الحشر والمذكورة أول الحديث والمذكورة في صور آخر في صور أخرى من القرآن. وبالله التوفيق. اللي اسمه عبد الفضيل بقى ماذا قال فيه؟ وليس لأحد من خلقي أن يعبد أحدا لغيري من عبادي، فلا يجوز التسمية بعبد الفضيل أو عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد علي أو عبد الحسين أو عبد الزهراء أو غلام أحمد أو غلام مصطفى أو نحو ذلك من الأسماء التي فيها تعبيد مخلوق لمخلوق، لما في ذلك من الغلو في الصالحين والوجهاء والتطاول على حق الله، ولأنه ذريعة للشرك والطغيان. وقد حكى ابن حزم إجماع العلماء على تحريم التعبد غير الله، وعلى هذا يجب أن يغير ما ذكر في السؤال من الأسماء وما شابهها، يغيرها من عبد الفضيل للاسم ثابت يكون صحيح. وقالوا بقى في مسألة الإدراج، هل الأسماء الحسنى مدرجة ولا مش مدرجة؟ ثانيا، ثبت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، مع اختلاف في تعيينها. وللعلماء في ذلك مباحث، هو قال أولا وثانيا وثالثا، بيقول إيه؟ منها ان المراد باحصاء معرفتها وفهم معناها، ده في الاحصاء. ومنها ان المعول عليه عند العلماء، اسمعوا النص بتاع ابن باز، ان تعيين 99 الكلام ده هو أنا ذكرته بنصه والله ما قرأت الفتوى إلا من حوالي 3 أيام بعد يوم الثلاث. ومنها أن المعول عليه عند العلماء أن تعيين 99 اسما مدرج في الحديث استخلصه بعض العلماء من القرآن فقط أو من القرآن والأحاديث الصحيحة وجعلوها بعد الحديث كتفسير له وتفصيل للعدد المجمل فيه وعملا بترغيب النبي صلى الله عليه وسلم رجاء الفوز بدخول الجنة. ايه رأيكم يا شباب؟ شو ده اللي احنا قلناه بنصه ان الاسماء دي الوليد المسلم جمعها وادرجها كتفسير شخصي منه للحديث. ده مش وقته، انما هي مقيدة في الاسماء المقيدة، اخبرك ازاي؟ احنا بس حبينا ننبه على هذه الاشياء على اساس احنا مش هنتكلم في المطلق المقيد الان، لكن الاسماء المقيدة الان موجودة على موقع الاعجاز العلمي وانواع التقييد مذكورة، لو فتحنا فيها هناخد المحاضرة كلها، فلسه المتبقي يدوب ان احنا ناخده في الموضوع. ايوا هو بالنسبة لعبد الفضيل دي فتوى الشيخ ابن باز، بس احنا في الكلام اللي احنا قلناه ان هذه القضية ينبغي عشان التغيير يحصل ما يجيش لواحد مثلا بيحلف بالنبي طول عمره والنبي والنبي في كل كلام وتقول له ان الحلف بغير الله تبارك وتعالى لو نطقت بعد كده تبقى مشكلة، انت تقول له ان لا يجوز لك انك تحلف بغير الله وحاول هتغلط مرة استغفر، هتغلط استغفر، يقعد ايه يكرر شوية يقول استغفر الله معلش نسيت مرة واثنين وثلاثة بعد كده خلاص هتنمحي الالفاظ الشركية من لساني وتتطهر ويبقى كده، لكن ما فيش واحد ابدا على طول اعتاد على شيء فيخرج منها بسهولة. فمثل هذا الامر الامة الاسلامية اغلب من نص الناس اللي تسموا بالتعبد لله عز وجل اسمائهم غير صحيحة، فلو قلت للناس فجأة وبقرار الزامي وقرار جمهوري يلا غيروا اسمائكم الصبح وراحوا على السجلات المدنية هتعمل قلبة ومشكلة لا حصر لها. فاحنا بنقول دلوقتي ان الابن ما تسميش ابنك باسم لم يثبت، بقى معلش اذا كان ابوك ما خدش باله وانت ده اسمك انت ممكن تتكنى بكنية تعرف بها بين الناس او تذكر باسم اخر، يعني اسم عبد الستار يسمي نفسه ايه عبد الستير عبد الرب وخلاص مش عبد رب النبي، او هو الاسم اللي بيتنادى عليه غير اسمه، يعني انا دلوقتي محمود عبد الرازق الرضواني والرضواني دي مش موجودة في اسمه الا في الجد الخامس ولا في الجد اللي هو اخبالك ازاي، فهو القصد من ذلك ان عرف بهذا الاسم كاسم شهرة، لكن اسم البطاقة ساعة ما نيجي نكتب ولا حاجة بنكتب الاسم اللي موجود في البطاقة، فاحنا بنقول الشخص على قدر الاستطاعة بس هو يعمل حسابه انه في المستقبل يسمي ابنه باسماء صحيحة ثبتت في الكتاب والسنة. دي فتوى، وجدت فتوى ايضا للجنة الفتوى في الازهر بتوقيفية الاسماء على النص، بس ده بقى يعني عشان ما ناخدش وقت كتير فيما يتعلق بقى، والليلادي ان شاء الله اذا صدقوا معانا اخوانا على حسب الموعد اللي هم لهلنا من الساعة 10:30 او 11 ل 12، شوفوا الحوار اللي حصل بيننا وبين يوسف البدري لان اتغيرت امور 180 درجة، كان الشيخ يعني منفعل وهيكسر الدنيا قبل رمضان في قناة اقرأ، الوقت الامور اتغيرت خالص وبقى الوضع وضع تاني، فأسأل الله تبارك وتعالى ان هو يتقبل وان ربنا يغفر لنا ان كان في خطأ غير مقصود، لكن احنا نقول ما فيش واحد ادلنا على خطأ واحنا رفضناه، زي احد الاخوة اكلم بعض المشايخ قال له ما تقعد مع دكتور محمود كان عنده حاجة، انت قرأت الكتاب ما قرأتوش، طيب ما تقعد معه والراجل مستعد لو في خطأ قلته له هيرجع عنه، يقول له بس يجي معايا الشيخ فلان، طب الشيخ فلان جاي يجي معاك لازمته ايه؟ دي اتكررت من اتنين من المشايخ الكبار، احنا مش عايزين نذكر اسماء عشان التجريح، واحد شيخ يقول لما يجي فلان والتاني بيقول لما يجي فلان، قال لا هو نفسه، يبقى فلان دي هو مصدر المعلومه بالنسبه لك مش الكتاب، لو كان الكتاب اقراه وللنقد ونقبل نشيله على طول لو كان غلط، انما لما تقول لا يجي الشيخ فلان يبقى انت ما انتش متصور القضيه والشيخ فلان يدلك المعلومه وانت صدقت، طب اذا كان الشيخ فلان ده رقم واحد في الفضائيات هنقول له ايه؟ يجي هو مش كده برضه؟ نسال الله يعني ان ينزع ما في قلوبنا من غل وفي نفس الوقت لا يجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، والحمد لله انا يعني احسن الظن باخواني، بس هي القضية ان الشيخ احيانا وقته ما بيكفيش عشان يقرأ، ولو قرأ والله وبإنصاف وبتجرد احنا كان القصد ان احنا نصل الى حل لهذه المسألة في موضوع الاسماء الحسنى مش اكتر. ناس الاسماء تيجي تسأل الشيخ ما بيعرفش يجاوب في المسألة بتفصيل، يقول لك قواعد عامة وخلاص. المسلمين مش عايزين كلام ده. اذا كنت انت بتقول قواعد عامة وسايب المسلمين هم اللي يجمعوا الاسماء الحسنى وانت ما جمعتهاش تبقى كارثة. انت جمعهم الاسماء وقول لهم دي الاسماء اللي ورد بأدلتها في الكتاب والسنة، يبقى انت ريحتهم معايا يا اخي. لكن انت بس تقول كلام قواعد عامة وتقول له يجوز كذا وما يجوز كذا، والشخص بقى سايبه بقى تايه في الكتاب والسنة مش عارف يطلع الاسماء بأدلتها. فاحنا بقول يعني حتى على الاقل في النقاش عشان تقفلوا بابه قول له يا شيخ طلعنا الاسماء الحسنى اللي في الكتاب والسنة وقول لنا هي الراجل عمل ايه، جمع الاسماء الكتاب والسنة، جمعها انت كده واحنا نقارنهم مع بعض ونطبقهم على بعض، اللي معلش دليل نبعده. كلام سهل دي ولا موش ما فيش فيه منطقية؟ يعني بقول لك دلوقتي لو حد ناقش في المسألة وانتوا هتواجهوا، لان طبعا انتوا سمعتوا مني وانتوا طلاب درستوا معايا وقعدتم في المعهد قرابة السنة كاملة، فانتم اولى الناس بان كنتوا تتبنوا هذه القضية وتدافعوا عنها لو واحد سأل عن وجهة نظر الشيخ ومش موجود. يعني احتمال اسافر مكة ان شاء الله عز وجل السنة الجاية في جامعة ام القرى وما حداش موجود هنا، ده لو ربنا سبحانه وتعالى يعني يسر الاحوال، وكنت انا مانيش ليا رغبة ان انا اروح، لكن هم والله اتصلوا علي 5 مرات في عميد كلية دعوة اصول الدين في ام القرى انني ابعت ورقي، وفعلا بعته وانا يعني كارث، واسال الله عز وجل ان انا يعني لا اذهب الى الجامعه في السعوديه، وكنت ارغب في ان انا اقعد في مكه طول عمري، انما هو الوقت هنا هيحتاج ان القضيه دي مصعده الان اعلاميا، والنصارى بيتداولوها في قناه الحياه على مدار الوقت اسابيع متكرره، بيعرضوا المساله بتفاصيل ومسكين الكتاب وقاعدين يفروا كلمه كلمه. والله والله انا ما شفت حتى المسلمين ماسكين الكتاب وبيقراوا كده مثلا على الفضائيات زي ما الجماعه النصارى بيعملوا، بحيث ينقضوا الكلام ويجيبوا حتى صاحب الكتاب، ما هو لو جابني وقال تعالى اقعد ناقش نناقشك في كلام انت كذب، هو العين والراس يلا قدام الناس مفيش اشكال. لكن بيعملوها النصارى ما بيعملوهاش المسلمين، بس المسلمين يشوشوا خلاص. النصارى بيكلمهم لان هم لما حسوا وشعروا بان المساله ليس كما قال هذا البطرس في مساله ان دي المسلمين بيغيروا في عقيدتهم ولا حاجه، وان احنا ما غيرناش حاجه، ده كل القران وسنه، والنصارى بدأوا يشعروا ان ده اعجاز نبوي فعلا، فبدأوا يركزوا على ايه؟ على طب انت ليه سبت الاسم الفلاني زي الزارع مع انه منطبقت على الشروط اطلاق وما شابه ذلك؟ فما جاش في خاطرهم ان هيطلع اعجاز نبوي ثاني في الاسماء المقيده ان يطلع 99، اخد بالك ازاي؟ ولسه ما وصلهمش الخبر، لسه موسوعه الاعجاز العلمي نشر الموضوع ده الاسبوع ده، انا شايفها اول امبارح لسه يا دوب منزل المقاله بتاع الاسماء المقيده. فهم الناس يعني الموضوع بيصعد اعلاميا، واولى الناس ان هو يتكلم فيه الطلبه اللي حضروا وسمعوا من الشيخ وسمعوا وجهه نظر الشيخ ودرسوا القضيه انهم ينقلوها للاخرين، سواء من الاخوه او الاخوات، ولعل الاخوات يكونوا سامعيننا وبيتابعونا. انا ناوي ان شاء الله انه اشتغلت دلوقتي خلصت المقدمه بتاع الطبعه الثانيه من الكتاب الكبير بتاع الاسماء اللي هيبقى نهائي بقى، يعني جايز يطلع في 3 مجلدات ولا حاجه، بس على حسب التيسير هنعمله كله ان شاء الله عز وجل. يعني ربنا ييسر ونفرغ نفسنا السنه اللي جايه دي او ال6 شهور اللي جايين بان احنا نعيد الصياغه في صورتها النهائيه، لتبقى بقى ان شاء الله عز وجل بعد ما الانسان يرحل الى ربه. اللهم امين. نعم فطبعا هنعملها كتاب كامل ينضفها مجلد من ضمن المجلدات على اساس نشرح الاسماء المقيده وجه التقييد، ويبقى في ما فيش يعني بحيث ان احنا نقرب المساله لاي طالب علم او اي باحث في ان كل امور واضحه عنده وصورتها مضيئه. معلش طولت عليكم في موضوع الاسماء الحسنى، لكن سنه ثانيه محتاجين او الطلبه محتاجين الكلام ده جدا جدا. صلوا على رسول الله. فيما يتعلق بالقضيه اللي كنا بنتكلم فيها المره اللي فاتت قلت اخواننا سنه اولى اللي هي فيما يتعلق بالموضوع التدبير الكوني والتدبير الشرعي. في بس حاجة هنا بسيطة هقول عليها قبل ما نبدأ الأخ، عشان برضو الإخوة احنا مش عايزين المسألة تكون في نفوسهم شيء يعني. قول يا شيخ أنا حياك الله رب العالمين، وجدت في تنزيل الأسماء الحسنى الصحيحة في نغمات للموبايل MP3 إن ملف الثاني في الأربع أصوات كلها تحتوي على موسيقى، فكيف هذا؟ سبحان الله العظيم. اللي عمل الأسماء دي دكتور في الجامعة اللي بينشدها وبيلحنها أو بيغنيها، اسمه الدكتور أحمد عادل، وعلى فكرة هو بعد نص ساعة موجود الآن، بعت رسالة لحد على قناة الرافدين، قناة الرافدين يعني، ممكن بعض الصعيد يكون هو موجود على الهواء على طول. الراجل ده عمل الأسماء وأهداها. هو تعرف يعني مش كل الموسيقى طبعا عندنا قولا واحدا محرمة، لكن عامة الناس زي ما انت عارف ما بياخدوش كلهم بكلام الإخوة اللي موجودين في معهد العزب الله، ولا نجوز هذا، لكن الراجل ده ماسك عود، هو سبحان الله أستاذ خاص في علم اللغة وأستاذ في بحور الشعر، وعجبه جدا ترتيب الأسماء اللي احنا اخترناه في الكتاب، بقول ده ترتيب منسجم على بحور الشعر أو على الألحان، بخلاف اللي هو بتاع اسمه شام عباس واللي بينشدها الناس دول. فالمهم هو عمل ايه، اما انشدها وحطها بعود، فانا قلت له الله يجزيك خير بلاش حكايه العود ديت، حاول تنشدها باسلوب بحيث اذاعه القران تنزلها عندهم، والشيخ يوسف البدر تعهد بان ما يعملها من غير الحان ينزلها كده يعني. لكن هو ده الراجل اللي بعته، فان ما كانش يعني تعرف الناس هيسمعوها بالحان وبغير الحان، وما هم مش مستنيين كلامنا في المساله، لكن احنا بقول شرعا هذا لا يجوز، فانت نزل الحاجات اللي مش فيها الحان، الاخ اللي هو غير نزلها من غير الحان، لكن كان هذه بدل ما هم هيسمعوا اسماء ما ثبتتش يسمعوا هم اسماء ايه ثبتت، والمخالفه دي سهل ان احنا ايه نعالجها ان شاء الله مستقبلا. فارجو ان اخواننا يعني الحاجات اللي زي كده يتفهموها، لان لا الشيخ هيجوز كده ولا واحد هيسمح بكده. وحاولنا ان احنا نفصل، قلت الاخ فصلنا العود عن كلام الشخص، قال صعب تتفصل بعد ما تسجل بالطريقه دي، هو هيعملها ان شاء الله، ولعله ممكن يكون بيقولها دلوقتي في قناه الرافدين، لان هو بعت لي رساله امبارح بيقول لي ان هو على قناه الرافدين الساعه 7:30 تشوف اللي هيقول، لعلهم ينشدوا الاسماء فيها. معلش يا اخوانا احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الفرق بين القضاء الكوني والقضاء ايه الشرعي، مش كده؟ طيب الفرق بين القضاء الكوني والمشيئه فاكرين؟ ها انتوا قاعدين مساهمين كده ليه؟ ولا انا توهتكم؟ تاني، المشيئة هي المرتبة الثالثة من مراتب القضاء الكوني. طيب ما الفرق بين القضاء الكوني والحكم الكوني؟ انا ذكرت لكم الحكم وانواعه. طيب حكم ربنا سبحانه وتعالى في حكم كوني وحكم شرعي، مين يطلع لنا حكم كوني وحكم شرعي؟ ان الحكم الا لله كده وبس، يبقى كوني وشرعي. امر الا تعبدوا الا اياه، يبقى الحكم هنا ايه؟ شرعي. هجيب لكم بس بعض الامثله. ها ذلك حكم الله، اي ماشي اسمه الايه دي، لا احنا قلنا حكم منسوب لمين؟ الى الله. لو كان الحكم منسوب الى العبد فهذا لا كوني ولا ايه ولا شرع، لكن لو الحكم منسوب للرسول يبقى شرع. اسمعوا كده الآية دي، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. كون. طب لما يقول فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي الاذن ده كوني ولا شرعي؟ لا كوني ولا شرعي. حتى فلن ابرع حتى ياذن لي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. واحد بقول كوني واحد بقول ايه شرعي. ها فكروا كده. هو اللي حصل ايه؟ اخو يوسف طبعا لما اخوه بنيامين راح منه وخد يوسف عليه السلام واخذ موثقا من الله لابيه انه لن يرجع حتى ياتي باخيه. فقال فلما استيأسوا منه يعني خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض انا مش ماشي حتى يأذن لي ابي. قلنا الاذن لكون ولا شرع او يحكم الله لي. والمقصود بحكم الله لي يعني ربنا يفعل فيها ما يشاء في حكمه. يبقى حكم هنا حكم ايه؟ كون. لا الاذن بمجيئه اذنه بان يذهب الى ابيه مش انه اذن شرعي. يعني دلوقتي ده اسم ملوش علاقه بالشرع فيها. يقول لك تعالى لا ما تروحش. اخد بالك ازاي؟ مش كل حركه صغيره وكبيره بيقولها النبي مثلا لشخص بتعد وحي في البلاغ عن الله عز وجل. يعني لو انا مثلا ندهت على واحد تعالى او الرسول نادى على واحد وقال له تعالى واحنا ما سمعناش الرسول هو بيقول ولا بلغنا. واحد بيقول لواحد اسقيني كوبايه ميه. ما الافعال اللي بتحصل الرسول بشر يجري عليه نجرى البشر. لكن لو فيه وحي او بلاغ ممكن بقى يعقوب عليه السلام يقول ربي امرني بان اذن لك ان تذهب الى فلان. يبقى في الحاله دي شرع. احنا قلنا اي اذن ان ما كانش اذن فيه وحي من الله عز وجل بالنسبه لما يكون نبي من الانبياء يبقى اذن ايه شرع. اذن ما كانش فيه وحي ما يبقاش شرع لان الاذن المخلوق له كوني وله ايه شرع. طب خلينا بس نشوف الحكايه دي. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب ايه متفرق وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. كون ده ولا شرعي؟ فكروا فيها كده. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله. ولا تحتمل الشرعي؟ ولذلك الحكم هنا كون وشرع مع بعض. مين مع بعض؟ طب لما يقول مثلا ان الحكم الا هو كان خايف عليهم من الحسد. ما شاء الله 12 ولد او 11 ولد ولو دخلوا كلهم دول ايه ده كلهم اخوات. كل دول اخوات. شوف ما فيش بقى ما شاء الله قبل ولا بتاع. اقول لك ازاي ما 11 ولد اخوات. اقول لك ازاي؟ ففي الحاله دي ما تلاقي 11 واحد وكلهم رجاله ما شاء الله. مين اللي جاب دول ولا بتاع؟ هتيجي تبص تلاقي الحكايه هو لا تدخلوا من ابواب واحد وادخلوا من باب واحد وادخلوا منين؟ من ابواب متفرقه. وما اغني عنكم من الله من شيء. يعني حكم ربنا هينفذ حتى لو كان فيها حسد او مشابه ذلك. طيب اسمعوا الايه دي. وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. ها كوني ولا شرعي؟ كقولا واحدا. مش واحد عايز يقول حاجه ثانيه؟ ليه اللي بيقول اثنين ليه؟ ها اللي بيقول اثنين ده يراجع نظره ثاني. ليه؟ ثم يتولون من بعد ذلك. لا يمكن التولى عن الحكم الكوني انما التولى بيبقى على الحكم هو الشرع. هو ايه من انواع التدبير؟ ما كل واحد من ده فيه كوني وفيه شرعي. ما انا بضل لك امثل عشان نثبت الموضوع. ايوه حكمه واذنه. انا ما ذكرتلكش كل حاجه. ما ذكرتش كل حاجه. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. شرعي ولا كوني؟ منهم معرضون. نعم. طالما في إعراض يبقى حكم إيه؟ شرعي. الأخوات سامعيننا لعل يكونوا سامعين وبيتابعوا وفاهمين. طيب، أفحكم الجاهلية يبغون؟ ها؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. شرعي. خلي بالك، أقول لك بين نوع الحكم في الآية فيها وأجيب لك دي، فتقول الحكم الأول كذا والثاني كذا، ما تسيبش الآية. يعني واحد يقول لك طب هو بيدور على الحكم المنسوب إلى الله، سيبك من الحكم الأولاني. لا، أنا عايز طالما فيها حكم يبقى انتبه على طول لكلام الشيخ فيها. يعني طيب انا حسأله، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. انا بختار لكم الايات اللي ايه اشوف فيها عقليتكم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم. كوني ولا شرعي؟ كوني ولا شرعي؟ الرسول بيقول له فاصبر لحكم، طبعا على اذى قومك كصاحب الحوت، لان يعني صاحب الحوت زهق منهم. خد بالك ازاي؟ فاصبر لحكم ربك كوني ولا شرعي؟ الاثنين مع بعض. فاصبر لحكم ربك اي في الدفاع عن شرعه والتمسك به، واصبر لحكم ربك ايضا الكوني حتى ياتي الفرج. يبقى هنا كوني وايه؟ وشرع. شرعي. طيب، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. كون ولا شرعي دي؟ طب تريسوا، كون ولا شرعي؟ في ناس تريست ايه؟ كون ولا شرعي؟ الا ساء ما يحكمون، لا كوني ولا شرعي. طيب كفايه كده في الحكم، وان كان في امثله كتير. تعالوا بقى نشوف ايه الفرق بين، انا عايز واحد كده يكون فاهم وركز معايا، ايه الفرق بين الحكم الكوني والقضاء الكوني، والحكم الشرعي والقضاء الشرعي؟ وده سؤال هجيبه لكم ان شاء الله لو افتكرت في الامتحان. ما الفرق بين الحكم الكوني والقضاء الكوني؟ ايوه يا شيخ، عايز تقول قول. لا بأس، لكن هل في حد عنده اجابه تانية؟ طيب اتفضل. بس الحكم، الفرق بين القضاء والايه؟ والحكم. القضاء الكوني والحكم الكوني، ان القضاء الكوني اعم والحكم اخص. والفرق بين الحكم الشرعي والقضاء الشرعي، ان الحكم الشرعي اعم والقضاء اخص. هشرحها لكم. يعني على سبيل المثال خليني اضرب لكم مثل عشان تتضح بسرعه من غير ما اطول في الكلام. الوقت اصلا القاضي، انا اقول واحد بيقضي، القاضي اللي بيحكم في القضايا، الرول بتاع القضايا بينزل فيها كم حكم في اليوم، او كم قضيه هيحكم فيها؟ 10 مثلا، مش كده؟ القاضي هيحكم في عده قضايا، يبقى الحكم او القضاء بيستصدر منه الاحكام، يبقى الحكم خاص بشخص والقضاء عام. انت خد بالك ازاي؟ فأنا أقول القضاء بيستصدر منه الأحكام، يبقى القضاء أعم من الحكم، لأن الحكم متعدد، القضاء ممكن يصدر 20-30 حكم في اليوم. واضحة النقطة دي؟ ده في القضاء الكوني بنقول بقى القضاء شامل لكل ذرة كبيرة، والأحكام بتبقى متعلقة بكل فرد. يبقى القضاء تستصدر منه الأحكام، فالقضاء الكوني أعم من الحكم الكوني. واضحة النقطة دي؟ اتفهمت ولا عيدها؟ يعني وقت كلمة قضاء، القضاء معناها ايه؟ ها؟ قضاء له كم مرتبة؟ علم، كتابة، ومشي، مش كده؟ ده القضاء. القضاء ده بتستصدر منه احكام كونية ملاش اول ولا اخر، كل واحد فينا له حكم. والله يحكم لا معقب لحكمه. انت لك حكم معين، وانت لك حكم ربنا حكم فيك بانك تكون فلان ابن فلان، شكلك كذا، مواصفاتك كذا، كل ما يتعلق فيه. الحكم صادر من القضاء، فطالما القضاء بتستصدر منه احكام يبقى القضاء اعم والحكم اخص. او القضاء تضمن احكاما، خلينا نوضح الصورة. وده ما تحطها في ذهنك ساعة ما اذكر لك المثل ده اللي هو بتاع ايه، ان القاضي في اليوم بيحكم يجيب 20 قضية، مش حكم واحد. فالقضاء بيستصدر منه احكام، يبقى القضاء اعم والحكم ايه اخص. واضحة دي؟ فهمت يا ابني دي؟ انا بتكلمك كحكم عقلي تفهم فيه الفرق بين القضاء والايه والحكم. ان القضاء بيستصدر منه احكام كتير، فقضاء ربنا سبحانه وتعالى والعلم والكتاب والمشيئة ده كله كتب كل شيء، وقبلها علمها وقدرها، وبعد ذلك شاءها، مش كده برضه؟ ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى. القضاء دي في احكام كل شخص يتعلق به حكم، فالقضاء يستصدر منه الاحكام. لو قلت كده ماشي، لو قلت القضاء عام والحكم اخص يبقى ماشي، القضاء يتضمن الاحكام مفيش اشكال. ده في القضاء الكوني وعلاقته بالايه بالحكم الكوني. اتضحت؟ اللي ما هيفهمش بعد كده بقى يبقى ده مش عارف اعمل له ايه، يعني اتصرف معاه ازاي. ما الناس دخل بالتنفيذ، لما يتنفذ يبقى قدر. احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ ها يا ابني، يقول ده القضاء عام والحكم خاص. ايه هنا انا بتكلم في ايه ده؟ لو بتكلم انجليزي هتفهم يا جماعه. واضحه ولا صعبه؟ اكتبوها كده، واللي ما فهمش هو حر. لغايه كده ما عادش اعرف اوضح اكتر من كده، لان انا شايف ان مفيش فيها اشكال. انا بقول لك دلوقتي القاضي في اليوم شغلته ايه؟ شغلته القضاء. بيعمل ايه القاضي؟ بيحكم في قضايا. بينزل له كم قضيه في اليوم عشان يحكم فيه؟ 10. يبقى القاضي حكم في قضايا كتير. طب ما الفرق بين الحكم والقضاء؟ بقول لك القاضي بيحكم في قضايا كتير، يبقى الحكم اخص والقضاء اعم. واضحه دي؟ طب ايه اللي بقى الحكم الشرعي والقضاء الشرعي؟ الفرق بينهم دول، الحكم الشرعي اعم والقضاء اخص. يعني ايه بقى؟ الحكم الشرعي على كم نوع؟ واجب، واجب، حكم واجب او مستحب او مباح او مكروه او محرم. يبقى الحكم الشرعي على كم نوع؟ 5 الاحكام الشرعية التكليفية. لكن القضاء الشرعي بمعنى الواجب، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. يبقى القضاء الشرعي هنا واجب ولا مستحب؟ واجب. اذا ورد لفظ قضى بكذا اذا واجب، يبقى القضاء الشرعي يعني الواجب. يبقى القضاء الشرعي اخص من الحكم الايه الشرعي. سهلة دي؟ طيب اما اشوف انتوا في الامتحان هتجاوبوا عليها ولا. طيب احنا اتكلمنا على الارادة الكونية والارادة الشرعية، ناتي الى الكتابة. ماضي في حكمك يبقى كوني، عدل في قضاءك يبقى قضاء كوني. ويشمل الشرع على فكره، اصل كلمه ايه عدل في قضاءك، يعني ما فيش افضل من قضائك الشرعي عشان يكون التزام الانسان به يؤدي الى الصلاح في الدنيا والاخره. عدل ما فيش احلى من كده، الشرع فيه ميزان العدل والفضل كمان. لكن هو القصد انه الماضي في حكمك الكون، لان الحكم الشرعي ممكن الانسان يخالفه، مش كده برضه؟ يا حاج منصور قل له ينور لهم اللمبة. ها انتوا بتلعبوا في النور بقى، نعمل لكم ايوان اهو، انا بدور عيني ساعتها. خد يا ابني تعالى اتفضل اتفضل تعالى بالورقة اللي هي الاول ديت دي بتاع المقدمة بتاعتي كده، بلغ الدكتور سلام. لا اله الا انت سبحانك. ايه رايحين في ايه؟ ها؟ طيب ها؟ والله لو انت عايز اجيبها لك على، بس انا محتاجها. انت هتصورها وتجيبها دلوقتي مثلا؟ بس خليها الاسبوع الجاي ان شاء الله. الله يكرمك، اهلا اهلا وسهلا. لقاء التحصينات المقيم كويس، ربنا يجيب الله يرضى. يلا ربنا يهدي. ايوه ما كانش لسه درسناها يعني. 99 مطلق 99 مقيد، مقيد دي جديده لسه. ها ما الموقع هو بيصممه احد اخواننا، هنبثه كل شيء على الموقع. الله يبارك فيك ويجزيك الخير، جزاك الله خير. نعم والله يا اخي الاسوانه انا ظنيت اخواننا اللي قالوا لي هجيب منها كميه وكده يعني نوزع منها، ما حدش جاب، بس اظن في نسخة اكيد فوق في الادارة، اسألهم كده. لا بعد كده يسمي، ما احنا قلنا الخطأ يتعالج بعد كده. كفاية علي الله يبارك فيك. زي الاحوال. ما كانش حاجة. احنا الناس بركة الطلبة. احنا قاعدين اصلا هنا عشان نخدمهم. خلاص. ربنا يسهل ان شاء الله. مشايخ بس ربنا يصلح لهم حالهم خير. هذا يعني سعيد عندك هناك يعني. ليه اكتب له البتاع الفتوى خلاص. اي حد معاه يو اس بي وعايز ياخد الفتوى بتاع اللجنه الدائمه نديها له على طول، موجوده على الورد. ها؟ ليه؟ اجيبها لك حاضر. ده كتاب اسماء الحسنى في النسخة. ها؟ 5:30 يبدا درس السنة أولى. ونخلص على المغرب الأولى والثانية يعني. فرق بين كون الشيء عالم وكونه قادر. يعني أفهم من ذاته غير ما أفهم من صفاته. زي مثلا اقول لك ذات محمود، فهمت ان في شخص اسمه محمود ومتصف بالصفات، لكن لما اقول قدره محمود افهم منها محمود ولا وصف المحمود؟ هو ده اللي عايز اقوله كده. ده كويس انت بتذاكر، شيل دي وحطها. ده منين دي؟ ها بتاعتك انت؟ خلاص كله فلاشات اسماء الحسنى السكيل الصفر. ها حاضر حاضر. طيب اللي خلص اتفضل شيلها شيلها خلاص. ايه تأكد يا اخوانا اللي بيجيب فلاشة ولا بيجيب بتاع اليو اس بي بتاعه دي يكون في مساحة واسعة الام بي سي بتاعه ما وصلش لسه. حط بتاعت الاخ ده كده. خدوا بقى امثلة كده للكتابة. اخدتوا الكتابة؟ طيب. قول الله تبارك وتعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. وحرمنا عليه المراضع، التحريم كوني ولا شرعي يا اخوانا؟ ليه كون؟ رضيع غير مكلف، يبقى المقصود المنع الكوني. طب لما يقول قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ليه كوني؟ لا يستطيعون. لكن لما يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ده تحريم ايه؟ شرعي. والله يؤتي ملكه من يشاء، الاتيان هنا ده كوني ولا شرعي؟ طالما ذكرت المشيئة ده كوني بس خلاص. والله يؤتي ملكه من يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء كوني، وآتيناهم ملكا عظيما. خايفين ليه؟ كوني مش شرعي. وما آتاكم الرسول فخذوه، شرعي. خذوا ما آتيناكم بقوة، شرعي. يؤتي الحكمة من يشاء، كوني ولا شرعي؟ كوني أحسن. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طب دي ما تحتملش الشرعي؟ يؤتي الحكمة من يشاء، ها؟ يعني هنفسرها ازاي؟ اصل انا عايز اقول حاجة، يعني عايزين ندرسها الاول كده وندقق فيها قبل ما اقول لكم المفاجأة، ها؟ يعني يؤتي الحكمة من يشاء، لا هي ما تجيش بالمعنى الشرعي هنا، كونية بس. وان كان ابن القيم بيقول ان هي شرعية، ممكن تيجي كونية وشرعية. ليه بقى؟ ما هنقول لكم دلوقتي، هنفكر في المسألة قبل ما اقول الكلام. ابن القيم بيقول يؤتي الحكم، فهذا يتناول نوعين، فإنه يؤتي من يشاء أمرا ودينا وتوفيقا وإلهاما. بس هو أصلا لو ربنا سبحانه وتعالى أعطى الحكمة أي الشرع لعبده، أعطاه بمشيئته، فهنا العبد بتوفيق الله عز وجل ربنا اختاره علشان هذه المهمة. اختيار الرسل يتوقف على إرادة البشر ولا على مشيئة الله؟ فمن جهة الأصل ان ربنا يختار من يشاء من عباده، او يصطفي من يشاء من عباده لرسالته، يبقى هنا بمعنى الكون. لكن قضية ان هو نفسه يقول بالحكمة ويبلغ الشرائع زي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فده ممكن يكون شرعي. وما اتاكم الرسول فخذوه، ده شرعي. لكن اختيار الرسول علشان رسالة، ده كوني. يعني ما ينفعش واحد ربنا يختار الرسالة يقول لا انا مش هبقى رسول، مش عايز ابقى رسول. اخي بالك ازاي؟ دي ما حصلتش، مش كده برضه؟ فهو يعني الحكم الاتيان هنا اتيان كوني وليس شرعي. طيب في قول الله تبارك وتعالى اما يقول في الاذن: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. الاذن هنا ايه؟ انا في ناس اللي ماكو صبع ولا حاجه، حكيم انا لما باجي بدري بيبقى كلام كتير، وانا بحاول انني يعني ما اطولش في الكلام معاكم، لان احيانا الاصول اللي بتتقال عايزه تركيز. فانا بشعر من خلال تدريسي للماده في فتره طويله ان لو زادت المحاضره عن 45 دقيقه او 50 دقيقه او ساعه، الطالب ما بيقدرش يتحمل بعد كده، تبقى صعب عليه مساله المتابعه، يا اما بينعس يا اما واحد يقول كون والباقي قاعد ساكت. نعم. ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله. شرعي شرعي تاني اي كنت انا عبطان والله عايزين نستأجل نمشي يا محمود لا كفاية كده النهاردة والله نقعد معهم شوية ونستأذن يعني مش مشكلة ان شاء الله. ايوه ثانيه.